إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى مع الدرس الثالث. أما بعد، فيقول العلامة أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: في باب أحكام المفطرين في رمضان وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه تتمة أحكام المفطرين، وتتضمن مسائل. المسألة الأولى في قوله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. سائر يعني بقية، ومراده أولا المريض الذي يتضرر بالمرض فيفطر من أجل ذلك، ثانيا المسافر، ثالثا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، هذا فيما قرره هو أو فيما هو مقرر في المذهب. هؤلاء عليهم القضاء. الحائض والنفساء. نعم، الحائض والنفساء، حسنا، أربعة أصناف، هؤلاء عليهم القضاء فقط وليس عليهم إطعام. المسألة الثانية: في من أفطر بالجماع نهار رمضان وصرح قال في الفرج، يخرج المباشرة، فالمباشرة تأتي في الباب اللاحق. فإن من أفطر بالجماع أتى امرأته نهار رمضان وهو صائم، فعليه الكفارة المغلظة مرتبة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره يصيح بأعلى صوته: هلكت وأهلكت، وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. فهذا يفيد فائدتين: إحداهما تحريم الجماع على الصائم نهار رمضان، بل لو صام كل فرض كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة يحرم عليه الجماع وهو صائم. الثاني أن هذه الكفارات على الترتيب، فلا ينتقل من واحدة حتى يعجز عن سابقتها. الثالث جواز إعانة العاجز عن الكفارة، فإنه في آخر الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق، يعني مكتل، ما يسميه العامة القفة والزنبيل في لغة العامة، فقال خذه فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله لا يوجد بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. فضحك العسلم وقال كله. نعم. الفائدة الرابعة إذن سقوط الكفارة عن العاجز، ولهذا قال المصنف فإن لم يجد سقطت. هذا السقوط من أين أخذ؟ أخذ من ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة إذا أيسر. قال أهل هذا القول فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو وقت الحاجة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تبقى دينا في ذمته لبين له ذلك، وإذ لم يبين له سقطت عنه لعجزه، سقطت عنه لعجزه. وقال آخرون بل تبقى دينا في ذمته، جريا على القاعدة، فإن العجز إذا زال وأصبح المرء موسرا قضى دينه، سواء كان الدين حقا لله أو كان حقا للمخلوق. نعم. وهذا القول أرجح والله أعلم، أرجح عندنا. الفائدة الخامسة، هل يصوم يوما؟ والجواب نعم، يصوم يوما مكان ذلك اليوم، مكان ذلك اليوم، لمجيء الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضها، قال وصم يوما مكانه. وها هنا مسألة، وهي ماذا يترتب على من أفطر عامدا، أفطر في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصومه، ماذا يجب عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ أولا الإثم، فعليه التوبة والاستغفار. ثانيا فساد ذلك صيام ذلك اليوم، فساد صيام ذلكم اليوم. ثالثا الاستمرار، فلا يقول أفطرنا يمشي الحال كما يقولون، لا، يجب عليه أن يستمر، يمسك بقية يومه. الأمر الأخير قضاء يوم مكان، والأمر نعم إلا الجماع، فإنه مع هذه الأمور كلها عليه الكفارة المغلظة، وسواء كانت المجامعة زوجته أو أجنبية أو سريته أو غير ذلك، ما دام وقع منه جماع في نهار رمضان فعليه الكفارة. فلا يظن أن أحد أن هذا خاص بجماع الزوجة، لا. نعم. قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه مسألة أخرى، وهي في تكرار الجماع. ذكر المصنف، أقول أطلق المصنف بتقسيم ذلكم المكرر من الجماع إلى حالتين، إحداهما أن يكرر قبل أن يكفر فالكفارة واحدة، والحال الثانية أن يكرر بعد الكفارة. قال: فتكرر، يعني كلام معنى كلامه تكرر الكفارة. والتحقيق أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهو أن التكرار له حالتان: إحداهما أن يكون التكرار تكرار الجماع، إن شاء الله هذا نشيط، ما الصيام ما مثنى، أن يكون التكرار في يوم واحد فالكفارة واحدة سواء كفر أو لم يكفر. فإن قال إنه جامع بعد الفجر وكفر في الضحى، استغفر الله وتاب إليه وكفر، ثم جامع بعد الظهر، ما شاء الله وقت الغداء، قلنا الكفارة واحدة. قال: أنا كفرت. قلنا: كفارة واحدة، لكن الإذن يتكرر عليك، يجب عليك التوبة والاستغفار. الحال الثانية أن يكون التكرار في أيام متعددة، ما شاء الله هذا منفلت، ما شاء الله العافية، أن يكون التكرار في أيام متعددة. قلنا: عليك عن كل يوم كفارة. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها، فكفارتها إذن مستقلة. قال: 20 يوم، قلنا 20 كفارة. حرر من العبيد، من الرقيق، حرر 20 عبدا. قال: لا أستطيع. قلنا: صم 40 شهرا. قال: لا أستطيع. قلنا: أطعم 20 في 60، كم؟ 1200 مسكين. نعم. قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. من لزمه الإمساك، هذا لزوم الإمساك في حق، أو نقول صنفان أو ثلاثة من الناس: أحدهما من لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر، فهذا وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك. فإن كان ناويا للصيام فالحمد لله، وإن لم يكن ناويا للصيام أمسك وقضى. في هذه الحال لو جامع زوجه عليه الكفارة، لأنه جامع في نهار رمضان. الحال الثانية في من لم يعلم بالصيام إلا بعد الفجر. وقد أدركنا كثيرا من هذه الأمة، أدركناها أظن آخر مرة لعلها قبل 15 سنة، ما علمنا في المدينة إلا بعد طلوع الفجر، حتى بعض الناس صلى في المسجد الصبح وأخبره قومه قالوا صيام اليوم. الحمد لله الآن الحال تحسنت، وقوي وسيلة الإعلام فيذاع مبكر. نعم، في هذه الحال إذا يلزمه الإنسان، فإذا جامع بعد العلم كانت عليه الكفارة. نعم. قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. أقول بقي من مسألة الفطر بالجماع مسألة تتعلق بالمرأة، هل عليها كفارة أو لا؟ والجواب: إن كانت مطاوعة طلبها الرجل فاستجابت له، أو أغرته بالتصنع حتى أتاها، فعليها الكفارة، عليها مثل ما عليه. وإن كان الرجل قهرها لما أراده منها بالضرب أو تقوى عليها فأرغمها أو نسيت الصيام أو كانت نائمة أو أيقظها في وقت تظنه من الليل وهو في النهار، فلا شيء عليها إن شاء الله وصيامها صحيح. هذه المسألة التي استمعنا إليها من قارئنا وصاحبنا الشيخ أحمد تتعلق بتأخير القضاء، ومن أخر القضاء. وحاصل ما ذكره في هذه المسألة، أعيد المسألة: من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. حاصل هذه المسألة أن مؤخري القضاء لهم حالتان، إحداهما أن يكون التأخير لعذر كالمرض المستمر أو الحمل المرهق للمرأة إرهاقا لا تستطيع أن تقضي معه حتى أدركه رمضان آخر، حتى أدرك هؤلاء رمضان آخر فلا شيء عليهم إلا القضاء، يقضون فيما بعد، القضاء لا يسقط. الحال الثانية التفريط، حال التفريط، وهذا يوجد لدى كثير من الناس يراكمون القضاء، لا سيما النساء أصلحهن الله، منهن من تراكم القضاء، من تراكم القضاء سنين، حيض أو نفاس سنين، فيثقل عليها. هؤلاء ذكر المصنف أن عليهما القضاء مع الإطعام، يعني يطعمون مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الذي عرفناه في المذهب. وهنا واحتج هؤلاء أولا أنه مروي عن أبي هريرة وغيره ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وثانيا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان لكثرة ما يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤخر ذلك لمكانه منها. قالوا فلو أمكنها التأخير لأخرت. والجواب: أولا، قولهم لا يعرف له مخالف، له مخالف، هذه ليست إجماعا، ليست نصا في الإجماع، فقد يكون خولف هؤلاء الصحابة ولم يعني ينتشر قولهم. وثانيا، في قوله تعالى ما يدل على عدم ذلك، يعني على عدم الإطعام مع القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأطلق الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، فإذا ليس على هؤلاء إلا القضاء فقط. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأن المنصوص فيه هو تأخيرها القضاء إلى شعبان، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده فمسكوت عنه. لم تؤخر، يعني لا نستطيع أن نقول إنها أخرت فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك لا نستطيع أن نقول إنها أخرت فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حجة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. فيترجح عندنا القول الآخر بأنه ليس عليهم إلا القضاء، مع أننا نشدد في حث من أفطر بعذر في رمضان أن يسارع إلى القضاء، ففيه الاحتياط للدين والبراءة للذمة، وفيه كذلك تخفيف، فإن من أخر القضاء سنين يحتمل أن ينسى ويحتمل أن يتثاقل لكثرة القضاء. نعم. قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. هذه مسألة أخرى كذلك لها علاقة بمن أخر القضاء حتى مات، ذكرها هنا حالين: إحداهما أن يكون لعذر، مثلا أفطر لمرض واستمر المرض به حتى مات، مات لم يتمكن من القضاء، أو امرأة نفست ثم ماتت قبل أن تطهر، أو كانت ضعيفة من آثار النفاس ولا تستطيع القضاء، كذلك هؤلاء معذورون فليس عليهم شيء لأنهم لم يتمكنوا من القضاء. الثاني من أخر القضاء لغير عذر حتى مات. ما الذي قرره رحمه الله في هذه المسألة؟ قرر أنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا، هذا مما هو. والصواب أنه يقضي عنه وليه ما دام أنه مات وكان قادرا على القضاء ولكن لم يقضي، يصوم عنه وليه، لحديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقوله وعليه صيام، كلمة صيام نكرة في سياق الشرط، وهذه النكرة من صيغ العموم، والأصل بقاء العام على عمومه إلى متى؟ حتى يأتي المخصص، فهي إذن شام، فالصيام شامل لقضاء رمضان وصوم النذر وبدل دم الهدي، هدي القران أو المتعة والكفارات، كل ذلك يدخل في هذا العموم، يقضي عنه وليه. من هو الولي؟ هو عصابته أو الوارث؟ بعض أهل العلم قالوا الوارث، والوارث قد لا يكون من العصابة، قد يكون الرجل من قبيلة وامرأته من قبيلة، فباعتبار أنها وارث تشترك في القضاء. فإن كان الورثة كثيرين توزعوا، اقتسموا هذا القضاء، أو صامه واحد منهم تبر يعني عن نفسه وعن الآخرين تبرعا. فإذا كان الورثة على سبيل المثال 10 وعليه رمضان كامل، كل واحد كم يناله؟ على إذا كان الشهر 30 كل واحد يناله كم؟ 3 أيام. لكن كيف يصومون؟ بعض الناس ذهب مذهبا عقليا نظريا لا شرعيا، فقالوا لو صاموا في يوم واحد، لو صاموا مثلا 3 أيام أدى عنهم. هذا ليس بصحيح، هذه فريضة مقررة تقريرا شرعيا يجب الإتيان بها كاملة. فعلى سبيل المثال يبدأ واحد، فإذا صام 3 أيام بدأ الثاني من اليوم كم؟ 4. فإذا انتهى بدأ الثالث من 7، وهكذا حتى يؤد عنه ما صام الناس. فإن صام الناس 30 أدوا 30، وإن صاموا 29 أدوا كم؟ 29. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. هذا استثناء، إلا إن كان الصوم منذورا، والمعنى إذا كان عليه صوم نذر صام عنه ولي. فهو قرر قبل الإطعام، هذا استثناء، وهذا الاستثناء مبني على حديث سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأله رجل وفي رواية امرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. وفي رواية قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر. أفأقضيه عنها؟ قال نعم. ومن هنا ذهب المصنف ومن وفقه إلى ما سمعتم بأنه لا يقضى عن الميت الذي مات وعليه صيام إلا صوم ماذا؟ النذر. وسمعتم حجته. ويجاب أن الأمر بصيام النذر لا ينافي الأمر بقضاء الصوم عن الميت قضاء عاما، لا معارضة بين هذين. فصوم النذر فرد من أفراد العموم الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والله أعلم. وكذلك كل نذر طاعة. قال كذلك، نعم أحسنت، كل نذر طاعة يعني كالصدقة والحج والعمرة، فهذه نذور طاعة تقضى عما تقضى عن الميت الذي يموت وعليه شيء منها. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.